بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم سميع الأمين للشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث عشر بإذن الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة الإسلامية. ولا زال الكلام موصولا حول كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ومع النصف الأول من كلمة التوحيد كانت لنا وقفات مع لفظ أشهد ومع لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، وانتهينا من هذه وبلغنا الحديث عن الإيمان بالله إلا الله. وكما بينا أن لا إله إلا الله اقتضت الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، وهذا هو الذي نفهمه من النفي أولا والإثبات ثانيا، لا إله إلا الله. فلا إله كفر بكل الطواغيت. وذكرنا له نماذج على سبيل الأمثلة، ثم نفي لجنس الطواغيت والأرباب الباطلة والآلهة الزائفة فيما بينه القرآن جملة، حيث راعى القرآن العظيم يفترض وجود إلهين ويناقش تلك القضية في ظل أدلة واستقراءات واضطرابات أزلية وضحت الحقيقة ولم تدع مجالا للشك في أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعند هذه الحقيقة انتهت المحاضرة السابقة، لنستأنف هذه المحاضرة حول عناصر الإيمان بالله. قلنا عناصر الإيمان بالله يمكن أن نلخصها أو أن نحصرها في ثلاثة عناصر رئيسية: إيمان بوجود الله، واعتقاد بتوحيد الله، ويقين بكمال الله. والكلام عن الوجود بمثابة المقدمة والتمهيد، والكلام عن الكمال تتمة وكمال. ومضمون هذه الكلمة ومضمون العقيدة بأسرها التوحيد الخالص لله رب العالمين. فلا إله إلا الله إيمان بوجود الله ووحدانيته وكماله. ولما كانت الدروس متخصصة في العقيدة يقتضي الأمر أن يكون هناك ضبط وتفصيل. فمع العنصر الأول من هذه العناصر التي تمثل الإيمان بالله نقف وقفات نبدأها بدرس الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. وجود الله تعالى إنها قضية مطروح منها، إنها حقيقة لا شك فيها. وجود الله يقين لا يدانيه شك، وحق لا يعتريه ريب. ذلك أن وجود الله عز وجل هو أعظم حقيقة في الوجود كله، وما كان للوجود أن يكون لولا وجود مكونه جل وعلا، وما كان للخلق أن يوجد لولا وجود خالقه عز وجل. فأمر وجود الله من الأمور البديهية التي ترتكز عليها الفطر داخل النفوس، وهي مبثوثة في الكون وفي الآيات. نرى ذلك في آيات منظورة ونقرأه في آيات مذكورة. فالأمر لا شك فيه على نحو ما قال الله جل وعلا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولذلك لما كانت قضية وجود الله عز وجل من المسلمات ومن البدهيات، لم ينشغل رسل الله عليهم الصلاة والسلام بذكر أدلة لإثبات وجود الله تعالى. فقد عرف الناس تلك الحقيقة وسلموا بها، لكن خطأهم وخلقهم تمثل في أنهم لم يعرفوا الطريق الصحيح للتوحيد، فأشركوا بالله عز وجل، أشركوا معه آلهة أخرى. فكانت قضية الرسل التي تمثل شغلهم الكامل هي قضية التوحيد، هي قضية التوحيد. لذا أجمل الله تلك القضية بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكان هذا هو جل اهتمام الرسل. ذلك أن وجود الله عز وجل أمر مسلم به في العقل وبالفطرة وبالقرائن والدلائل، وهو من البدهيات والأمور الطبيعية التي يدركها كل صاحب عقل. فوجود الله عز وجل هو أظهر الموجودات، ولولا أن شدة الظهور تجد الخفاء، وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. تلك حكمة أن شدة الظهور تجد الخفاء، شدة الظهور تلد الخفاء، واقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية. والشيء الذي لا نقيض له ولا ضد له ما أيسر أن يجحد وأن ينكر. شدة الظهور تلد الخفاء، نعم. ونضرب مثالا لذلك بشيء نلحظه في حياتنا اليومية. لو أن الإنسان نظر إلى الشمس وهي ساطعة في قوتها وجلائها، ماذا يرى؟ إذا نظر إلى الشمس في جلائها وقوتها وهي في وسط النهار، ماذا يرى؟ إنه لا يرى شيئا. ثم هو يصرف نظره عن جرم الشمس، فإذا به يحس بغشاوة على عينيه للحظات لا يكاد يرى فيها شيئا. إن شدة الظهور تلد الخفاء. ومثال آخر تلحظه في الليل وأنت تسير في شوارع المارة، وهذه السيارات تضيء أنوارها، لها نور خافت ولها نور مرتفع، فطالما يضيء قائد السيارة النور الخافت فإنك تستطيع أن ترى السيارة وأن ترى الطريق. فإذا ما سلط عليك النور الأعلى فإنك لا ترى شيئا. ولذلك فإن بعض السائقين يعاكس بعضهم بعضا في الطريق عن طريق تسليط النور العالي عليه، فمتى ما سلط عليه النور العالي فإنه لا يرى الطريق أمامه، وتراه يهجم سيارته ويحاول أن يكرم من قابله بأن يمنع النور العالي ليعود إلى النور الخافت مرة أخرى حتى يبصر الطريق أمامه. شدة الظهور تلد الخطأ. ومثاله أيضا في عالم الطيور، الخفاش يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، فهل معنى ذلك أن الليل تحول إلى نهار أو أن النهار انقلب ليلا؟ لا، إنما ضعف بصر الخفاش جعله لا يستطيع أن يبصر مع قوة نور الشمس، فإذا ما بدت الشمس في الاحمرار والذبول والغروب بدأ الخفاش يستطيع الرؤية مع غروب الشمس، لا لشيء إلا لضعف في بصر الخفاش، وليس عيبا في نور الشمس التي لم يرى في ظلها ومن خلالها الخفاش طيلة النهار. شدة الظهور تلد الخفاء، واقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية، ولك أن تجرب ذلك إذا ما أمسكت بكتاب، فكما أنك إذا وضعته على بعد منك لا تكاد ترى سطوره أو تفسر كلماته، فكذا إذا وضعته أمام عينيك فإنك لا تستطيع أن تقرأ شيئا. فاقتراب المسافة جدا يعطل الرؤية. والشيء الذي لا ضد له ما أيسر أن ينسى، فالنور أظهر ما في هذا الوجود، والنهار لا يحتاج إلى دليل. ولو قلنا الإنسان في وسط النهار ما الدليل على وجود النهار، فإنه تتلعثم كلماته، هو دليل في ذاته وهو أظهر الأدلة، لا يحتاج منك إلى دليل. هذا النهار الذي هو من الوضوح والظهور بمكان، لو لم يكن له ليل يقابله ما أيسر أن ينكره الناس، فما عرفنا النهار بنوره وانتشاره إلا مع مجيء الليل بظلمته وتغطيته لنور النهار. ولو كان النهار ترمدا لكنت ترى كثرة كثيرة تنكر وجود النهار، مع أنها تعيش فيه طيلة حياتها في حياة ترمدية يعمها النهار وفقط، لكن عرف الناس وجود النهار بنقيضه الذي هو الليل، وعرف الناس النور بما يضاده وهو الظلام، وهذا النور الذي يضرب به المثال في الوضوح والظهور لو لم يكن له ضد وهو الظلام، فما أيسر أننا كنا ننكر هذا النور، لأنه ليس شيئا بالنسبة لنا ملموسا أو محسوسا، أو لا نستطيع أن نقيم عليه البراهين أو الأدلة على وجوده، لأنه لا شيء يضاده. من هنا لما كان الله عز وجل لا ضد له ولا نقيض له، وجدت فئة من الناس تنكر وجود الله مع أن وجوده أظهر الموجودات. ولما كان الأمر على النحو الذي قلنا لولا أن شدة الظهور تجد الخفاء وأن اقتراب المسافة جدا قد يعطل الرؤية ما اختلف على وجود الله مؤمن ولا ملحد. قضية وجود الله قضية مفروغ منها منذ قديم، ولم تكن تساور أحدا أو يساوره الشك فيها إلا في بعض ما نقله إلينا التراث التاريخي أن أناسا تشككوا في وجود الله عن طريق وساوس إبليس. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول له من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي أو ليقل آمنت بالله ورسوله. من هذا الصنف أناس تشككوا في وجود الله حسب تلك الوساوس فضلا عن فلسفات وقراءات كلامية جعلتهم يتساءلون عن وجود الله. فجاء أن أناسا سألوا الإمام أبا حنيفة النعمان عن الدليل على وجود الله، ويذكر من قبل هذا السؤال أنه سؤال طرح على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قيل له ما الدليل على وجود الله؟ قال ومتى غاب ربي حتى تسألوني عن وجوده؟ متى غاب ربي حتى تسألوني عن وجوده؟ فلما قيل له كيف عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. إنه إيمان ويقين أكبر من أن يستدل فيه المرء على وجود الله بأدلة وبراهين. قيل لامرأة بدوية أعرابية إن فلانا من العلماء قد فرض الليلة من إقامة 1000 دليل على وجود الله تعالى. قالت لأن في نفسه 1000 شبهة، أما هي فالأمر عندها لا يحتاج إلى إقامة أدلة ولا شبهة. فهل أبو حنيفة يسأله هؤلاء النفر قيل هم من الجهليين الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، والقرآن حدث عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فكان السؤال مستغربا في حياة الإمام أبي حنيفة لأنه يسأل في قضية التوحيد وأمور العقيدة في الفقه، السؤال عن وجود الله والدليل على وجود الله أمر فطرت عليه الأنفس، فلا يكاد الإنسان يلتفت إلى ذكر أدلة لإثباته. فلما سئل أبو حنيفة هذا السؤال طلب من القوم أن يحددوا له موعدا لإجابتهم على هذا السؤال أو لمناظرتهم في تلك القضية. وجاء الموعد واجتمع القوم، ولكن أبا حنيفة تأخر في المجيء حتى راح القوم يقولون إن عدم مجيء أبي حنيفة إنما هو عجز منه عن أن يجيبنا على سؤالنا أو أن يناظرنا في تلك القضية المطروحة. وقبل أن ينم القوم بالانصراف يصل أبو حنيفة وهو يبدي تعسفا على التأخير ويبدي دهشة وعجبا، فيلقي أسئلة في صورة إنكارية: يا قوم أترون أني وأنا في طريقي إليكم رأيت عجبا، رأيت شجرة قطعت بدون نجاح ونشرت بدون منشار وصارت ألواعا ركبت بلا مسمار، فأصبحت سفينة تحمل بغير حمالين وتمضي في طريقها بغير قائد أو رباع. قالوا: مجنون أنت يا رجل، مجنون أنت يا رجل، أو يعقل أن شجرة تقطع من تلقاء نفسها بلا نجار وتنشر بلا منشار، تركب ألواحها بلا مسمار، تصير سفينة بدون صانع لها تحمل بغير حمالين، ثم تمضي في طريقها بلا قائد ولا ربان؟ ما يقول بهذا إلا مجنون. قال لهم: فالمجانين أنتم إذن، فكيف تزعمون أن هذا الكون وجد بلا مكون، وأن هذا الخالق وجد، وأن هذا الخلق وجد بلا خالق؟ فمن الذي رفع السماء؟ ومن الذي خلق الأرض؟ ومن الذي أرسل الجبال؟ ومن الذي أجرى البحار والأنهار؟ ومن ومن؟ قالوا: آمنا بالله وحده. ومثل هذا يذكر أيضا أنه تكرر في حياة الأئمة لوساوس عنت لبعض الأشخاص، فجاء في ما ذكر في كتب السلف أن إنسانا سأل الشافعي رحمه الله: ما الدليل على وجود الله يا إمام؟ قال: الدليل على وجود الله ورقة التوت، ورقة التوت تأكلها دودة القلب فتعطي حريرا، وتتناولها النحلة فتعطي شهدا أو عسلا، وتتناولها الغزالة فتعطي مسكا، وتتناولها النعاج فتعطي لبنا، وتتناولها حيوانات فتعطي بعرا، مع أن عصارة الورقة واحدة. فلو كانت الأمور بطبيعتها لكانت خلاصة الطعام واحدة، فمن الذي نوع هذا الطعام؟ الأئمة هكذا ببساطة بدون فلسفة وبدون تعقيد، كذا قيل للإمام أحمد، سئل في هذا السؤال أيضا: ما الدليل على وجود الله؟ قال: البيضة، البيضة دليل على وجود الله. قال وكيف ذلك؟ قال البيضة كما ترونها بجدارها الأبيض الأملس وبداخله الصفرة بقدرة الله عز وجل يتخلق من داخلها كائن حي هو الكتكوت يتنفس ويعيش داخل هذا الجدار الأملس الذي لا ثقب فيه ولا منفذ فيه إلى أن تتم مدته فيثقب بيضته ويخرج منها يبقص من البيضة وترعاه أمه وتعينه على فقد البيض فما رأينا أما نقرت عين كتكوتها ما رأينا دجاجة ويتعين الكتكوت على أن يخرج من فقد البيض نقرت عين كتكوت فمن الذي هداها ومن الذي هداها سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرأة سبحان ربي الأعلى. الشاهد أن قضية التكتف في وجود الله وريدة عصور متأخرة. في القديم لم يخرج الأمر عن نطاق هذه التساؤلات، وما أخذ الإلحاد صورة مدرسة منظمة لها مبادئ ولها أهداف ولها رجال يعملون على نشرها في العالمين إلا في القرنين الأخيرين في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وهذا القرن التاسع عشر الميلادي، وذلك في ظل وجود المدرسة الشيوعية المركزية والتي تزعمها كارل ماركس وتبنى فيها فلسفة نيتشه وكان له تلاميذ كالنهيل والسالين وفالدهاير وبول سارتر. فنيتشه هذا هو أول من قال بأن الدين أفيون الشعوب، فتبنى ماركس هذا المبنى ورأى ينكر الأديان ويظهر من أهله وينكر وجود الله عز وجل ويؤسس مدرسة قامت على الإلحاد، مبدأها الأول قانونها الأول لا إله والحياة مادة، لا إله والحياة مادة، وهو واضح. فقوله لا إله إنكار لوجود الله عز وجل، والحياة مادة إيمان بالواقع وبالمشاهدة دون الإيمان بالغيب وما يترتب عليه من إيمان بالله أو أنبياء أو كتب أو إيمان باليوم الآخر، فكل ذلك من الغيب وهم يقولون والحياة مادة فلا يؤمنون إلا بما يقع تحت عواتيم الخبر. ووجد الإلحاد في مدرسة شيوعية لكن هنا حقيقة يجب أن تذكر أن الإلحاد يوم أن وجد لم يكن فطرة في الناس ولم يكن مبنيا على دليل، ولا أصل له ولا يقين، إنما جاء نتيجة ردود فعل عنيفة لحياة عاشتها أوروبا في عصورها المظلمة. ولذلك الإلحاد له أسباب كثيرة، من أهم هذه الأسباب فساد الديانة النصرانية وظلم رجال الكنيسة في الوقت الذي عاشت فيه أوروبا في عصورها المظلمة، تعيش بظل بيت عبارة عن ألغاز وصلاة، الديانة النصرانية لا تتفق مع العقل في قريب أو بعيد، فكل إنسان يملى عليه أهم قضايا الدين بأنه التثليث وليس التوحيد، وأن التثليث لا يحب إلا أن يكون توحيدا، وأن الثلاثة في واحد بواحد وليس بثلاثة، فتلك قضية، وأن الإله تمثل من عجائب ليترقى في بطن امرأة يتغذى من دم صمتها أو حيضها ثم يجري من مجرى بولها ويخرج إلى الحياة طفلا رضيعا ويكب صبيا يافعا يتعلم الهيكل لسليمان مع رجال اليهود وتقضع له أنفة الخداع ويبقى إلى أن يبلغ 30 من عمرها أو 33 ليطلق وليوضع الشوك على رأسه وليطلق على وجهه ويطلق بالنعال ويقال إن الله أعد العالم، من أجل ذلك أرسل ابنه الوحيد ليكفر عن خطايا العالم، وهل كان هو أو كان ابنه وهل هما شيئان أم شيء واحد، هل هو ذلك اثنين أم هو أو هو ذلك ثلاث، يعني القضية ارفع عقلك واتبعني واغمض عينيك وسر ورعك. فساد الديانة النصرانية مع المعتقدات الفاسدة وظلم رجال الكنيسة رجال الكهنوت، ايش سقوط كفران، سقوط حرمان، كرسي اعتراف، الناس جابت كل هذا، سقوط كفران، ناس يقبل له تدخل الجنة، سقوط حرمان، ناس تدخل الجنة هي في الجنة، كرسي الاعتراف يعترف بالخطيئة، وأحيانا يقال للمرأة وهي تعترف بخطيئة الزنا ما يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، هذا موجود، وجنة تباع نفس الشرف في حكايات تشبه الأساطير والخيالات والأحلام، فكل يوم مزاد على من يشتري قرارات في الجنة أكثر، والناس تشتري، ورجال الكهنوت يقتنزوا هذه الأموال، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والآية الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لدرجة أنه يحكي لنا التاريخ أن يهوديا اغتاظ من كثرة الأموال التي يكتنزها رجال الكهنوت، كل يوم ما زاد على الناس يشتري قرارات في الجنة، لو الجنة قد كده كانت خلصت. يعمل ايه هو عشان يحد من كمية الأموال اللي بتروح لرجال الكهنوت؟ لأنه هو حاقد، واليهود أهل حسد أن يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضل، فرفع إيده قال له أبونا أنا عاوز أشتري جهنم، قال له الناس كلها تشتري الجنة وأنت تشتري جهنم، قال له أنا حر، بصر بعضهم المجال وكان على أي فلوس يبيه يمحبك جيسوس كافدة أصلا حتى يشتريه بل هيدفعه نفسا فاللي معاه دفعه بعد ما اشترى وتمت الصفقة قال يا جماعة اللي موجودين أنا اشتريت جهنم وهغلق أبوابها من النهاردة وما هدخل فيها ولا بني آدم. ثاني يوم جاء وقت المزاد مين يشتري قراريط في الجنة؟ نافع عز يشتري. ثالث يوم مين يشتري قراريط في الجنة؟ عملها اليهودي دوروا على اليهود هاتوا من تحت أنقاض الأرض وادوا له أضعاف اللي أعطاه لنا بس رجع لنا جهنم تاني عشان نقدر نبيع قريط في الجنة مرة. في العصور التي عاشتها أوروبا تسمى بعصورها المظلمة كانت هناك أمور أدت إلى انتشار الإلحاد فساد الديانة النصرانية وفساد العقيدة وعدم معرفة حقيقة المسيح نبي ولا إله ولا إله الزعب بألوهيته أو بنوته أو أنه كان ثلاثة كل هذا جعل الناس يتنكرون لهذا الدين مع ظلم رجال الكهنوت رجال الدين واتفاقهم مع الملوك والحكام على ظلم الناس صفوا على أموالهم في وقت قامت الكنيسة تحارب فيه العلم والعلماء وتقتل الفكر والمفكرين فمع وجود هذه الأسباب قامت ثورات على الكنيسة ورجالها والدين وأهله وأعلنت الثورة شعار اخنقوا أو اخنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ويومها كم قتلت الكنيسة من العلماء وشنقت وأصدرت أحكام الإعدام على المفكرين والأحرار والمتنورين فيوم أن قامت الثورة الإلحادية ما قامت لتحارب إلها حقا أو أن تنكر إلها حقا وإنما أنكرت الإله الذي صورته على النحو الذي سمعت آنفا كونه يتنزل من عليائه ليعيش في بطن امرأة وليجري من مجرى بولها أو إله لا يدرى هو إله أم ابن إله واحد أم ثالث ثلاثة هذا الغموض الذي استوى عقيدة الألوهية والتوحيد جعل الناس ينكرون وجود هذا الإله ويوم أن قامت تلك الثورة الإلحادية تحارب الدين ما أرادت محاربة الدين الحق ولا أرادت محاربة دين جاء من عند الله وإنما قامت تحارب دينا قام على الظلم والعصب والجور ومحاربة العلم والفكر والحرية والنور فكان هذا أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الإلحاد في العصر الحديث سيما مع ذلك طفرة في العلم طفرة كبيرة في الناحية العلم والتقدم الصناعي والاقتصادي والتكنولوجي مما جعل الناس يهتمون بهذا العلم الدنيوي ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ويؤمنون بما عندهم من العلم ويكفرون بما وراءه وهو الحق. بخلاف أن الإنسان ما لم يكن على الفطرة الصحيحة السوية فإنه يميل إلى الدعاء وإلى الشهوات وأنه يريد الانطلاق ولو كانطلاقة البهائم ويريد أن يروي غريزته بالنحو الذي يريد أو المعنى الذي يقدر عليه ويستطيعه. ولما كان التمسك بالدين داعيا للضوابط تقييد الحريات التي تضر في ظل فساد فطرته بعد أن عاش فساد الديانة التي كان عليها أراد انطلاقة ذهنية. ولذلك مثلا تجد واحدا من تلاميذ ماركس لم يكتفي بما قاله ماركس وما أسسه له من فلسفة ومن شيوعية فراح يبني فلسفته على الناحية الجنسية والغريزة الحيوانية في الحياة. فوجدت مدرسة فرويد بناها على الشهوة والغريزة والناحية الحيوانية وبولتافة وهكذا. إذا كان هذا أيضا من العوامل التي أدت إلى انتشار الإلحاد. كل هذا تضع بجواره خطوط النور الإسلامي في وقت بعد فيه المسلمون عن دينهم وانطمست معالم الدين الحق ولم يوجد رجل العقيدة ولم تكن هناك دعوة بمعنى الكلمة وإنما انحصر الدين في زوايا ومساجد وشكايا وبقيت منه بقية حجرية أو متحجرة منها الخرافات والخزعبلات والبدع في صورة طرق صوفية هي أبعد ما تكون عن حقيقة الدين ومضمون الدين. ولم يوجد من يقول كلمة الحق ولا من يرفع راية هذا الدين أمام الإلحاد وأمام تلك الموجة العاتية من الفساد. كل هذه أسباب أدت إلى وجود الإلحاد وانتشاره في أوروبا وحيث قامت الإمبراطورية الشيوعية في الاتحاد السوفيتي ثم أريد لهذا الإلحاد أن ينتشر في ربوع الأرض فصار له دعاء في عالمنا الإسلامي وإلى وقت قريب بل لا تزال الحلول المتبقية التي تؤمن بماركس والماركسية إلى الآن تنافس الإسلام وتنافس الصحوة الإسلامية. إذا وجد الإلحاد وكان نتيجة ردود فعل ولم يكن عن فطرة سابقة ولا عن عقيدة صادقة إنما اليقين الذي لا يهتز والحق الذي لا ريب فيه أن وجود الله تعالى أمر مسلم به. حتى الملاحدة الذين بنوا مذهبهم على إنكار وجود الله ما استطاعوا أن يجيبوا على هذا السؤال: من الذي خلق الخلق؟ الإجابة الوحيدة الذي خلق هذا الخلق وأوجد هذا الكون هو الله، وما وجد في عالم الأرباب الباطلة والآلهة الزائفة على الرغم من كثرتهم من يزعم أنه خلق أفقا في السماء أو ركنا في الأرض. ولذلك في ظل عجز الملاحدة عن الإجابة على هذا السؤال وجدت فلسفة داروين يوم أن اخترع للناس نظرية النشوء والارتقاء ليكون لها قضية ما هو خلق ونكون ومسألة كلها عوامل صدفة وتطور الطبيعة ومن ذلك المحمى سنذكر هذا الحين إن شاء الله. والخلاصة أن الملاحدة أنكروا وجود الله عز وجل، قالوا لأننا لا نراه، وهم لا يؤمنون إلا بما يرون وما يقع تحت حواسهم الخلق. وسؤالنا هل كل ما لا يرى ينكر؟ هل كل ما لا يرى ينكر؟ والإجابة لا. فإننا نرى الشمس في رافعة النهار واضحة ويمر الأعمى فنسأله هل ترى الشمس؟ فيقول لا. فهل عدم رؤية الأعمى للشمس معناه عدم وجود الشمس؟ وتنطلق قذيفة أو تمطر السماء فترعد وتغرق فنسأل أصم هل سمعت صوت الرعد؟ والكل قد سمع فيقول لا. فهل عدم سماع الأصم لصوت الرعد معناه لم يحدث؟ والإجابة لا. وصدق من قال وينكر ضوء الشمس من به رمد وينكر ضوء الرعد من به صمم وينكر ضوء الشمس من ليس ذا بصر وينكر صوت الرعد من به صمم. ليس كل ما لا يرى ينكر. والدليل على ذلك أننا نسأل الملاحدة أنفسهم وهم يؤمنون بالعلم المادي، هل تؤمنون بالجاذبية الأرضية؟ يقولون نعم، إنها حقيقة علمية مسلم بها، أمر مفروغ منه، ليست نظرية علمية تقبل الصحة والخطأ، إنما حقيقة علمية مفروغ منها. فنقول لهم آمنتم بالجاذبية الأرضية، فهل رأيتموها أو سمعتموها أو لمستموها أو شممتموها أو تذوقتموها؟ فتلكم الحواس الخمس، فهل وقعت الجاذبية الأرضية تحت واحدة من الحواس الخمس حتى تؤمنوا بها؟ أم أن الإيمان بها مجرد علم دون ما وقوع تحت الحواس الخمس؟ فإذا كنتم لا تؤمنون إلا بما يقع تحت الحواس الخمس فلماذا آمنتم بالجاذبية الأرضية وحدثتموها حقيقة علمية لا شك فيها ولا مفر منها؟ هذه واحدة. وبعيدا عن جانب العلم والجاذبية الأرضية ونحوها، من حقائق علمية مسلما بها لم تقع تحت الحواس الخمس يوما ما. نقول لهم: هل تؤمنون بأنكم أحياء؟ يقولون: نعم. نقول: وما سر الحياة فيكم؟ يقولون: الروح. ولنا أن نسأل: فمن منهم رأى الروح؟ إنهم لا يؤمنون إلا بما يرون. ونحن ننظر فنجد إنسانا يكتب فنحكم عليه بأنه حي، وأثر الحياة يبدو في حركة يده وكتابته وتفكيره، وهذا أظهر دليل عندنا على حياته. فإذا توقفت منه هذه الأعضاء رحنا نقول بموته لأن سر الحياة قد خرج منه ألا وهو الروح. وتخرج الروح ممن يموت بيننا ولم نرى روحه، فهو لم يرى روحه وهي بداخله، ونحن لم نرى روحه وقد خرجت من بيننا بانتهاء أجله. فالروح لم نرها ولم تقع تحت الحواس الخمس التي لا يؤمنون إلا بما يقع تحتها، فهل لهم أن يؤمنوا أو أن يعتقدوا وأن يحكموا على أنفسهم بأنهم أموات لأنهم لا يؤمنون بالروح؟ وهم في الحقيقة أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيام يبعثون. إنهم كمن قال الله فيهم: أو من كان ميتا فأحييناه فهم موتى ولا حياة لهم، موتى بكفرهم، موتى بجهلهم. إنما الحياة لمن آمن بالله واستقام على منهج الله. ثم لنا أن نسأل سؤالا آخر وليكن الأخير: هل هم عطلاء أم مجانين؟ فإن أجابوا وقالوا: نحن عطلاء، قلنا: فأين العقل منكم؟ ما ماهية العقل؟ هل أحد منكم رأى عقله؟ أو لمسه؟ أو تذوقه؟ أو شمه؟ أو سمعه؟ إجابة لا. ماهية العقل غير معلومة، ولا يدعي أحد ولا يزعم أنه رأى عقل. لما استطاع أن يحكم على نفسه لأنه عاقل، يقول: أنا عاقل. لماذا؟ يقول: أنا أفكر، إذن أنا عاقل. أنا أتكلم كلاما منضبطا في جمل مفيدة ومعلومات تامة، إذن أنا عاقل. لكن أين العقل؟ ما ماهيته؟ متى رأيته؟ لا يستطيع أحد أن يقول: أنا رأيت العقل. والملاحدة لا يؤمنون إلا بما يرون، وهم لا يرون العقل وما رآه أحد منهم. فبأي حكم يحكمون على أنفسهم؟ أناس لا يؤمنون إلا بما يرون، وما رأى أحد منهم عقله. إذا الحكم القريب الواضح البدهي أنهم مجانين. سبحان الله، أقسم بطرفة وقعت تبرهن على سؤالنا الأخير. في بلدنا هذا وفي الستينات على وجه التحديد، في فترة أريد الشيوعية أن تغزو بلادنا، فرأى مدرس يريد أن يرسي دعائم الفكر الإلحادي المذهب الثيوري في نفوس النفس أبطال صغار في المرحلة الابتدائية. فبصورة مبسطة يقول الأستاذ للتلاميذ: أترون الفصل؟ قلنا نعم، والفصل موجود. أترون الباب؟ نعم، الباب موجود. أترون السبورة؟ نعم، إذا السبورة موجودة. أترون الأستاذ؟ يقولون نعم، إذا الأستاذ موجود. ثم يقول: أترون الله؟ قالوا لا، خلق الله غيره موجود. طيب وبعدين؟ شوف بقى اللي كان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقيم فتى صغيرا يقوم يقول نفس أسئلة الأستاذ: أترون الفصل؟ نعم موجود. الباب؟ نعم موجود. السبورة؟ نعم موجودة. ترون الأستاذ؟ نعم، إذا الأستاذ موجود. أترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا، قال عقل الأستاذ غير موجود، أستاذ مجنون. ليس كل ما لا يرى ينكر، وإذا كنا لا نستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا لأن الله خلقنا على حالة لا تتكيف مع رؤيته سبحانه، فإنا بإذن الله عز وجل ومشيئته سنرى الله عز وجل في الآخرة. فرؤية الله ممكنة في الآخرة، تقع يوم الحشر كما تكون لأهل الإيمان في الجنة، وهو الذي قاله الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم. وقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة في إجماع أهل السنة هي رؤية الله عز وجل. إذا رؤية الله ممكنة، قد لا تكون ممكنة في الدنيا لأن خلقتنا وجسومنا وقدراتنا لا تقوى على رؤية الله عز وجل. ولذلك ضرب الله لنا مثالا بنبي من أنبيائه وصفي من أصفيائه، إنه الكليم موسى عليه السلام، على الرغم أنه تحمل القدرة في كلام الله عز وجل، القدرة على كلام الله ومخاطبة الله عز وجل له، فلما أحس بجمال الكلام مع الذات الإلهية قال: هذا جمال الكلام، فكيف بجمال الرؤية؟ فطلب رؤية الله عز وجل، فراح يقول: رب أرني أنظر إليك. فالله عز وجل لم ينه عنه الرؤية، وما قال له لن أرى، إنما قال له لن تراني. أنت يا موسى ببشريتك وبقدراتك، على الرغم من نبوتك وأنك كليم الله ورسول الله، إلا أنك لن تراني، لن تقدر على رؤيتي، وإلا فأنا في واقع الأمر أرى، وإن أبيت إلا ضرب مثال فذاك الجبل على الرغم من قوته وعظمته ورسوخه وشموخه، إن تحمل رؤيتي تحملت أنت يا موسى على الرغم من ضعفك وبشريتك رؤيتي، فماذا كان؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فلما تجلى لرؤية المتجلى عليه وهو الجبل ساعة أن تدكك وتفتت، فكيف لو رأى المتجلي وهو الله؟ إذا رؤية الله عز وجل ممكنة وليست مستحيلة، وهي لم تقع لأحد في الدنيا لعدم قدرتنا على ذلك، عدا عن خلاف وقع في امر رؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليله الاسراء والمعراج، هل راه ام انه اوحي اليه فقط؟ على قولين عند اهل السنه والجماعه، هناك من قال بان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه ليله الاسراء والمعراج، وهناك من قال لم يره، وهو القول الذي تبنته عائشة رضي الله عنها فراحت تقول: أصدق شعر من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله القرية. وقد قيل إنما رأى نورا ولم ير الله عز وجل، والنور إنما هو نور الحجب بينه وبين الله، ولذا جاء في الحديث نور أن أراه، وتلك قضية أخرى. والشاهد أن رؤية الله ممكنة، كما أن القضية التي يجب أن تذكر أنه ليس كل ما يرى ينكر، وقد رأيت أننا نؤمن بالروح ولم نرها، وبالعقل ولم نرها، ونؤمن بأشياء كثيرة ولم نرها، إنما آمنا بها لوجود آثارها التي تدل عليها. وما أعظم الآثار التي تدل على الملك القهار والواحد الجبار جل وعلا. ولذا بعد تلك الإطلاق على مقدمة حول وجود الله وذكر أسباب الإلحاد الذي انتشر في العصر الحديث، وتلك القضية أو الحقيقة ليس كل ما لا يرى ينكر، يبقى الكلام عن أدلة وجود الله عز وجل. ما هي أدلة وجود الله على النحو الذي فسره القرآن والذي نراه في حياتنا وفي واقعنا وفي أفقنا، أو كما بينه النبي العدلان عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ذاك موضوع محاضرتنا في أسابيعنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وانصحنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا تسمع. اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. نسألك علما ينفعنا وعلما يرفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع. اللهم انا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وضيق الارزاق. اللهم اكف الامه عن هذه الامه، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا الى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نجيبكم على أسئلتكم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.